إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. يعني الولد دول بيروحوا فين؟ والله ما اعرف، يعني هراقب البلد كلها لوحدي. عايزك تجبى وتغطس وتقول الواد احمد ولد الاسكافي والولد اللي معاه ما بقوش يقعدوا ليه قدام الدكان، او بيروحوا فين؟ العيال دي عامله زي العفاريت، لو ما بطلتش حكايه العفاريت دي مش هرجع غفير. لا هبطل، بس ميته قريب قوي. المهم اليومين دول فتح عينيك على الاخر. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ ايه اللي ليه هواك؟ عشان ترجع غفير يا مخبل. يا ابوي كرسي العموديه اللي قعدت عليه ده مريح قوي قوي قوي قوي، حسيت ان الكرسي طاير من على وش الارض وانا فوق عالي في السماء. يا ابوي ده الكرسي ده حلو قوي قوي قوي. يعني يمي قعدتنا قدام البيت دي ترضي ربنا؟ سيدي ابو سبحه امر بكده، محدش من اهل البلد يقدر يعصى كلامه. يا امي ده ما عايزناش نشتغل، ما عايزناش نعمر البلد، ما عايزش الخير، المفروض ما نسمعش حديثه. بس يا بت انت هتتكلمي زي احمد اخوكي؟ ما شفتيش اللي حصل له؟ ما هو يم اللي بيحصل دي ما يرضيش ربنا. قومي يا بت اكنسي قدام البيت وهاتي شويه حشيشه للفروج. قومي. الله ده ما يرضي ربنا. احنا هنعمل كده عشان البلد، عشان الناس، عشان نمنع عن الناس الظلم. ظلم مين ولا مين؟ ظلم الامير واللي شغالين مع الامير، كبير وصغير. وهو في صغير؟ ايوه زي الواد عيد كده. معقوله عيد ده واد عامل كده زي النسوين؟ لكن برضه فاسد وظالم زيهم بالظبط. المره اللي فاتت جت سليمه، محدش عارف لو مسكونه هيعملوا فينا ايه. طب ما نستنى شوية، يمكن الأمير قلبه يحن علينا. كيف بس وكل أهل البلد كسروا كلامه وسمعوا كلام أبو سبحي؟ عارفين أنا مع اللي عاوز يعمله الأمير، بنا الطريق وبعدها البيوت، ده خير للبلد يا جماعة، خير للبلد. الله، أمال إيه عاد؟ الظلم، الظلم يا صالح ما ينفعش معاها أي إصلاح. طب ما تقول هنعمل إيه؟ بيت البشكاتب وراه المخزن الكبير وعليه 2 غفر، نضربهم ونكتفهم، ناخد الخير بتاع أهل البلد نوزعه على أهل البلد. وهنعمل عفاريت زي المرة اللي فاتت. حلوة قوي حكاية العفاريت دي. أيوة، إحنا العفاريت اللي هتطلع لكل ظالم. أيوة، وحقنا هناخده بإيدينا. أو الواحد هنعلمه الأدب هو البشكاتب. هيزعل قوي على المخزن الكبير. لا، ده حقنا وهناخده. إحنا قبل ما ناخد اللي في المخزن هنعدي على بيت البشكاتب. بيت البشكاتب؟ هنعمل ايه عنده؟ اقول لكم. خلاص، كله ده عن نفسه بهباب الفرن. اكده احنا العفاريت، بيت المشكاتب قدامه غفير، هنتصرف وياه وندخل. ها يلا رجال، يلا. هم هم صالح، هتفضل هنا تراقب الطريق. تمام. جاسم وعبد الهادي هندخل من الباب اللي ورانا. رايح في 7 نومة. انت، انت بني آدم، ده بينه مات. صحيح نوم الظالم عبادة. اصحى اصحى يا باش كاتب. مياد مياد عفريت، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصرفه مصرفه بس يا راجل انت بس. مين؟ عاوزين ايه؟ عاوزين روحك، هناخد روحك. لا والنبي لا، لا، عاوز اعيش. خدوا اي حاجة تانية، خدوا اي حاجة تانية انتوا عاوزينها. زي ايه؟ فلوس، خدوا فلوس. فلوس؟ العفاريت ما بتعص فلوس. طب فضة، خدوا فضة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما نحبش الفضة. ما انا ما عنديش غيرها والله. كذاب كذاب وبتكذب، واحنا هناخد روحك. خلاص لا لا لا، العفاريت بتاخد ذهب. اوعى تكذب. فين الذهب؟ الذهب في صحرة السرير. حلو قوي، حلو قوي. هم اضربوه واربطوه. يا صلاة النبي، كل ده ذهب، ده حرقنا احنا. يلا هم هم، عبي في الشوات عشان نلحق قبل النور ما يطلع، نشطب على المخزن ونوزع حصص الناس عليهم. دي البلد هتهيص يا رجاله. ايه ده؟ كل ده دهب؟ لا، الدهب ده هنخليه لقدام شويه، احنا هنوزع الحبوب والزيت بس. مش عارف افكارك دي هتودي العفاريت لفين. يا من تكريم يا رب، يا من تكريم يا رب، الحقوا يا ولد، الحق يا سي محمود. ايه فيه؟ ايه مالك يا محبوبه؟ مالك؟ شفتم لقيت ايه قدام العشاء؟ ايه ده؟ اشوال قمح واشوال ذره وزيت، جره زيت كبيره. يا من تكريم يا رب، ايه ده؟ بصوا العشاش كلها قدامها زينا. ايوه يا ترى مين اللي عمل كده؟ يمكن العفاريت. وهو في عفاريت بردك؟ اشمعنى في المسحور اللي ما بقيناش نسمع عنه وفيهم الشعور؟ ها، يبقى في كمان عفاريت، مشوها عفاريت. انت طول عمرك بتقول ان ما فيش الحاجات دي. بقى فيه، بقى فيه يا بوي. انا مش عاوز اسمع الكلام ده تاني. عفاريت ايه اللي بتسرق؟ اللي سرق حد من البلد، حد عجبته اللعبه اللي عملها قبل كده وبيكررها. كل اللي عندي ضاع، انشرك، بيتي اتخرب، بيتي اتخرب، بيتي اتخرب يا سهول. يا راجل يا راجل، احمد ربنا اننا لحقناك قبل ما تموت رتيس من العلقه اللي خدتها والربط اللي انت كنت متربطه. يا ريتني مت ولا اتسرقت فلوسي. بس انت وهو، ايه رايك في اللي حصل يا عمده؟ الراي رايك يا سمو الامير. هو ايه اللي الراي رايي؟ ما انت عمده ازاي؟ انت نايم على ودانك انت وشيخ الغفر ومش عارفين اللي بيحصل في البلد. بيتك اتخرب يا رشكاتي، بيتك اتخرب. بس اسكت يا راجل انت. وانت يا شيخ الغفر ايه رايك؟ اكيد اكيد سموك حد من اهل البلد. جبت التايهة يا اخويا، جبتها. يعني العمده وشيخ الغفر ما لهمش لازمه، وابو سبحه داير في العزبه يعصي الفلاحين عليا، وانا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب، والباش كاتب كمان اتجنن. ما بقاش فاضل غيره، هو ده وقته. والله من بكره نناوي. لا خلاص، من بكره في كلام جديد. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.